هذا اليوم، ولكن لا كفارة عليه لأنه لم يحصل جماع، كما ذكر السائل لم يحصل جماع منه لزوجته، لم يحصل له علاج في فرجها، لكنه ينبغي أن يؤدب إذا كان متعود لمثل هذا العمل، لأن عمله هذا محرم، تسبب في الفطر في نهار رمضان بهذه المباشرة. يقول: ما الحكم إذا كان ذلك في صيام نافلة أو كان ناسيا؟ إذا كان في صيام نافلة فلا بأس بذلك. إذا أن إنسانا مثلا صام يوم الاثنين أو يوم الخميس أو أيام البيض وواقع زوجته، بمعنى أنه جاء معها، فإنه يفسد صومه ولا شيء عليه، لأن الإنسان له أن يبطل صيام النافلة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صائما فدخل على عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: إنه أهدي لنا حيث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرني، فقد أصبحت صائما. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه. وإبطال الصيام بالجماع أيضا مثله، وهذا في صوم النفس، أما الصوم الواجب فلا يجوز للإنسان. يقول: هل يكفي في الوضوء أخذ الماء للمضمضة والأنف في غرفة واحدة؟ نقول: نعم، يدخل بعض الماء في فمه وبعضه في أنفه، وهذا ورد من الكيفيات التي يحصل بها المضمضة والاستنشاق، أنه يأخذ في غرفة واحدة ماء بعضه يدخله في فمه وبعضه في أنفه. يقول: بعد الغسل هل يحتاج الإنسان إلى وضوء لرفع الحدث الأصغر؟ نقول: هذا هو الأصل، أن الإنسان يستحم ثم يتوضأ، أو أنه يتوضأ أولا ثم يستحم، لكن لا يجوز له أن يمس فرجه. لو مس فرجه أثناء غسله انتقض وضوءه، لأن من نواقض الوضوء مس الفرج سواء كان قبولا أو دبرا. أما لو أن الإنسان نوى الوضوء والغسل معا واغتسل وعم الغسل جميع بدنه ولم يمس فرجه بيده، فإنه حينئذ يرتفع حدثه الأكبر والأصغر. هذا يقول: لم تتعرض لسنة التيامن في هذا الحديث. هذا تنبيه جيد، والكلام فيه واضح، وسيأتي حديث خاص بهذا في الدرس القادم إن شاء الله. ولكن بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ باليمين ثم الشمال في غسل اليدين، وكذلك في غسل القدمين. وسيأتينا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل اليمين في الطيبات، ومنها غسل اليد اليمنى قبل اليسرى، وكذلك غسل الرجل اليمنى قبل اليسرى، ومنها إذا دخل المنزل قدم اليمنى، وإذا دخل المسجد قدم اليمنى، وإذا خرج من المنزل قدم اليسرى، وإذا خرج من المسجد قدم اليسرى. وإذا دخل إلى الحمام قدم اليسرى، وإذا خرج قدم اليمنى، وإذا أراد أن يسرح شعره بدأ بالجنب الأيمن ثم الأيسر وهكذا، وإذا أراد أن يلبس أدخل الكم الأيمن ثم الأيسر. هذا إنسان يقول أنا سيسافر بعد صلاة الجمعة مباشرة، فهل له أن يطوف قبل صلاة الجمعة؟ نقول نعم له أن يطوف، أن يطوف قبل الصلاة بساعة أو ساعتين ونحو ذلك، ويعتبر هذا طواف وداع، وكونه يبقى ليكمل الجمعة هذا لا يؤثر في طوافه. يقول ما صفة جلسة الاستراحة وهل هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول نعم ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن متى تكون؟ الأحاديث التي وردت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيها أنه جلس للاستراحة، ولكنها وردت في أحاديث أخرى، فالفقهاء رحمهم الله قالوا إن جلسة الاستراحة مشروعة في بعض الأحوال دون بعض، بمعنى أنه إذا كان الإنسان محتاجا لها، كما لو كان كبيرا يصعب عليه القيام من السجود إلى الاعتدال قائما فيحتاج إلى أن يستريح عندما ينهض من السجود للركعة الثانية أو الرابعة في الرباعية، وكذلك إذا كان يشق عليه القيام لبدانته أو ألم مفاصله أو كبر سنه ونحو ذلك، ومن لا يحتاج إليها فليست سنة في حقه، وهذا فيه جمع بين الأحاديث. يقول إذا أن الإنسان ترك إدخال الماء إلى أنفه هل يجوز له ذلك ويصح وضوءه أم لا؟ نقول ناقص وضوءه، كما لو ترك جزءا من وجهه أو جزءا من يده أو جزءا من قدمه، لأن بعض وجهه لم يغسل وهو الأنف، فالاستنشاق والاستنثار هذا أمر مطلوب وجزء من غسل الوجه لا بد أن يأتي الإنسان به، ومن تركه فإن وضوءه غير صحيح ناقص. يقول إذا أن إنسان غسل أحد أعضائه أكثر من 3 مرات سهوا فهل هذا اعتداء؟ نقول إذا كان سهوا فالله جل وعلا يعلم بحاله، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يقول ما حكم الوضوء لو أسقط عضوا عمدا؟ نقول اللمعة وهي مقدار الدرهم إذا لم يغسلها إنسان في أحد أعضاء الوضوء ويبس فلا يعتد بهذا الوضوء، فما بالكم إذا أن إنسانا تعمد ترك عضو فإن وضوءه لا يصح. اللهم إلا إذا كان هذا الوضوء لا يمكن غسله كما لو كان فيه جرح أو كسر وعليه جبيرة فإنه يمسح عليه، وإذا كان لا يمكن مسح عليه يتيمم له. هذا يسأل سؤال غريب، يقول لقد طفت بالبيت وفي أثناء طوافي تحدثت مع أحد الزملاء بكلام باطل محرم، فهل يبطل بذلك طوافي علما بأني لم أدعو إلا القليل والباقي قضيته في الحديث باطل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا تسكب العبرات، هذا المكان هو مكان الخضوع والتذلل والتعبد وحسن المناجات، والسيئات تعظم فيه. والله تعالى يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإذا كان الإنسان متلبس بعبادة، عبادة يتقرب بها إلى الله في أقدس مكان، ومطلوب منه أن يشتغل بها وترك ذلك وهو متلبس بالعبادة، صار يحاد الله ويتكلم بكلام محرم، لا شك أن هذا جرم كبير وذنب عظيم، على صاحبه أن يتوب إلى الله تعالى وأن يجتهد في تصحيح ما بدر منه من أخطاء، في البكاء على مصيبته، والبكاء على خطيئته، فيكثر من ذكر الله جل وعلا واستغفاره وحسن التعبد له، لعل الله جل وعلا أن يعفو عنه. ونسأل الله تعالى لنا وله ولجميع المسلمين الهداية والصلاح والعفو والعافية والمعافاة. لكن مثل هذا العمل لا شك أنه مشين، وكل إنسان مهما كان ينبغي له أن يعرف في أي مكان هو. فالإنسان الذي يعمل ذنبا خارج الحرم ليس كالذي يعمل داخل الحرم، والإنسان الذي يعمل ذنبا في المطاف ليس كالإنسان الذي يعمل ذنبا خارجه، والإنسان الذي يعمل ذنبا وهو يتعبد لله ليس كالإنسان الذي يعمل ذنبا وهو لا يتعبد. فما بالكم بحال إنسان يطوف عبادة لله ويحاد الله ويتكلم بكلام محرم؟ لا شك أن هذا ذنب عظيم. نسأل الله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة. هذا يقول أنا وهبت العمرة لأمي ولم أقصر شعري. أنت لا تزال محرم، عليك أن تخلع ملابسك وتلبس إحرامك وتذهب وتقصر شعرك، وإذا تأخرت لحظة عن هذا فعليك فدية تخير فيها بين أحد أمور ثلاثة: ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. يقول أداء السنن أيهما أفضل، هل هو في المسجد أم في البيت؟ نقول بل في البيت أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فالفرائض تؤدى في المساجد، وعم السنن فالأفضل أن تكون في المنازل. يقول أيهما أفضل، أن أعتمر عن والدي أو أن أدعي لهما؟ الأفضل أن تعمل هذا كله. أنت مطلوب منك أن تجتهد في الدعاء لوالديك، وهذا حق لهما عليك، وهذا من البر بهما بعد مماتك. وأما أداؤك للحج أو العمرة عنهما فهذا أيضا من الأعمال البر التي بها تصل رحمك وتحسن إليهما. يقول أديت العمرة عن نفسي، فإذا ذهبت إلى جدة لغرض من الأغراض هل أعود بعمرة عن أحد أقاربي متوفى؟ نقول نعم، هذا من العمل الفاضل. الإنسان إذا خرج من مكة لغرض من الأغراض وأراد أن يعود إليها فإنه يأتي محرما، سواء كان عمرة له أو لغيره، ولا كراهة في هذا، بل هذا من الأعمال الفاضلة. يقول ما حكم من أخر شرب ماء زمزم حتى الأذان الثاني وهو مضطر؟ يعني هو يريد الصيام فيما يظهر. الحرم يؤذن لدخول الوقت، فإذا بدأ المؤذن في الأذان فتوقف، لك أن تشرب وتأكل قبل الأذان. فإذا بدأ الأذان في الحرم فإنه يؤذن لدخول الوقت، فينبغي ويجب على الإنسان أن لا يأكل ولا يشرب. يقول هل يجوز لاثنين كان تابعين لإمام واحد ولحق به في الركعة الثانية فلما انتهى الإمام قدم أحدهما الآخر ليصلي به إماما؟ إن أراد ذلك جاز لهما إذا نوى الإمام الإمامة والمأموم الائتمام. أجلس هنا. يقول ما حكم المسح على الجورب بعد لبسه على وضوء؟ إذا كان هذا الجورب ساترا للعضو، يعني للكعبين، ولبسه الإنسان بعد كمال الطهارة وكان غير شفاف ساتر بمحل الفرض، فإنه يجوز المسح عليه. إنسان يقول يأتي من جدة للحرم كل أسبوع، فما حكم قصر الصلاة؟ وهل يقصر ويجمع ثم يصلي خلف إمام الحرم؟ هذا سؤال غريب. أنت أتيت إلى مكة لأجل أن تصلي في الحرم وأنت في جدة، وجدة ليست مسافة قصر، جدة قريبة ولا تعتبر مسافة قصر، فأهلها الذين يأتون إلى مكة ليس لهم حق الترخص بشيء من رخص السفر، لا القصر ولا الجمع ولا الفطر. يقول امرأة قامت بأداء العمرة وبعد الانتهاء منها ذهبت إلى منزلها فوجدت آثار الحيض، فهل عمرتها صحيحة؟ نقول إذا كانت انتهت من الطواف وهي لم تشعر بشيء من ذلك فعمرتها صحيحة، وإن كانت أحست أثناء الطواف بشيء من الدم فعمرتها غير صحيحة، تبقى بإحرامها حتى تطهر ثم تؤدي عمرتها. يقول نحن مجموعة من الناس نقوم بتفطير الصائمين في رمضان، وقد جمعنا تبرعات وبقي منها بعد رمضان الماضي 10,000 ولم نستطع إرجاعها لأصحابها، وكان اشترطوا علينا أن نفطر بها الصائم، وفي رمضان القادم يكون قد حال عليها الحول، فهل فيها زكاة؟ نقول لا، لا زكاة فيها، هذه ليست فيها زكاة لأنها ليست مملوكة لأحد منكم، وإنما هي أمانة مصروفة في وجه من وجوه البر والخير، فإذا جاء رمضان القادم تخرجونها مخارجها وهي تفطير الصائمين كما أعطاكم بذلك أصحابها. يقول إنسان عليه مبلغ من المال ولكنه عاجز عن السداد، فهل يجوز اعتبار ذلك الدين من الزكاة؟ نقول لا، الزكاة لا بد فيها من إخراج، لا بد فيها من دفع، والدين الذي على هذا المعسر يعتبر إسقاطا، لكن لو أنك دفعت إليه زكاة، زكاة مالك من دون تواطؤ بينك وبينه وردها إليك على أنها سداد للدين صح ذلك، ولا يكون هذا بتواطؤ منك، وإنما هو باختياره هو الذي ردها. يقول طواف الوداع هل فيه سعي؟ نقول لا، لا سعي في طواف الوداع، إنما هو طواف بالبيت فقط. هذا يقول ما حكم الإنزال خارج الفرج بهدف عدم الحمل؟ نقول هذا جائز إذا كان باتفاق الزوجين، والصحابة رضي الله تعالى عنهم يقول كنا نعزل والقرآن ينزل، وهذا هو العزل. يقول ما الحكم إذا نام الإنسان وعليه جنابة بعد الجماع؟ نقول إذا أراد أن ينام قبل أن يغتسل فعليه أن يتوضأ، والسنة أن الإنسان يغتسل قبل أن ينام، لكن لو لم يجد ماء يغتسل به أو لا يريد أن يغتسل لعائق من العوائق أو أمر من الأمور فإن عليه أن يتوضأ لنومه. يقول هل الأفضل الصلاة في المسجد الحرام أم المسجد النبوي أم الإمامة في الصلاة والقيام بواجبات الإمامة؟ الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سواه، والصلاة بالمسجد النبوي 1,000 صلاة فيما سواه، والمسجد الحرام يشمل مساجد مكة كلها فكلها حرم، وإذا كان الإنسان يصلي إماما بالناس فإن هذا أفضل له إذا كان قائما بواجبات الإمامة وملتزما بها. يقول هل يجوز للإنسان أن يكرر العمرة أيام إقامته بمكة يوميا وعدة مرات؟ نقول هذا العمل لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يعملوه، لا عن أنفسهم ولا عن موتاهم ولا عن أقاربهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة لما ألحت عليه لأن الناس ينصرفون بعمرة وحجة وتنصرف بحجة، أذن لها أن تأتي بعمرة من التنعيم، وذهب معها أخوها عبد الرحمن محرما لها غير محرم، فدل ذلك على جواز العمرة وعلى عدم فضيلتها. فمن أتى بعمرة فالعمرة جائزة لكنها ليست فاضلة. أما لو أنه خرج لغرض من الأغراض من الحرم وأراد أن يعود إليه فإنه يأتي محرما وتكون فاضلة. هذا يقول هل حلق اللحية حرام أم مكروه؟ نقول بل هو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها ونهى عن حلقها، وبين أن حلقها فيه تشبه باليهود والنصارى والمجوس والمشركين، فيجب على أمة الإسلام أن يقتدوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه خير الخلق وأشرفهم وأزكاهم، ولا يجوز لهم أن يقتدوا بالأراذل والأنذال من الأعداء الذين هم أقل منا شأنا وأحقر منا حالا. يقول هل يجوز للإنسان المسافر مسافة أكثر من 80 كيلو متر أن يترخص برخص السفر؟ نقول نعم، الإنسان الذي يسافر 80 كيلو فأكثر يجوز له أن يترخص برخص السفر، لأن هذا السفر سفر قصد. يقول من كان عليه دين مقداره 10,000 وأنتج محصول قمح يقدر 5,000 فهل عليه زكاة؟ نقول الخارج من الأرض تخرج زكاته ولو كان على الإنسان دين. فإذا كنت عندك نتاج من قمح أو تمر فإنك تخرج زكاته ولو كنت مدينة. هذا يسأل عن الوضوء مع الغسل، هل يكون قبل الغسل أو بعده لما يغتسل الإنسان للجمعة أو جنابة أو نحو ذلك؟ نقول الأفضل أن يكون قبل الغسل، وهذا في غسل الجنابة، وإن أخره بعد ذلك خوفا من أن يمس فرجه أثناء غسله فلا بأس بهذا، فالأمر فيه سعة وجائز. ما حكم التحدث بأشياء تخطر في بال المصلي أثناء الصلاة؟ أثناء الصلاة لا يجوز للإنسان أن يشتغل بغيرها، والإنسان يجب عليه أن يجتهد في تحصيل الخشوع وحسن البلجات. وإذا أتاه الشيطان ووسوس له عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان وينفق عن يساره. هذا هو المطلوب من الإنسان ولا يتكلم بهذا. يقول الإنسان الذي جاء لأداء العمرة فهل عليه طواف وداع؟ نقول الأولى للإنسان أن يطوف للوداع، وإذا لم يطوف لا شيء عليه. يقول الإنسان الذي يريد أن يقبل الحجر الأسود فأذاه أحد الناس فتكلم غاضبا، هل عليه ذنب؟ نقول نعم عليه ذنب، لأن تقبيل الحجر ليس واجب، وسب الناس وإذائهم محرم، فلا يجوز للإنسان أن يؤذي بعبادته. وكونك تبتعد عن الحجر ولا تقبله خير لك من أن تقبله وتسب أو تؤذي. يقول إنسان في أيام الحج والزحام الشديد